واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه، فإنه الركن إن خانتك أركانه، فإنه الركن إن خانتك أركانه، فإنه الركن إن خانتك أركانه.